أيها الأخوة الكرام، المجال الآن مفتوح للمناقشة والأسئلة والزيادات والإفادات والاعتراضات وغير ذلك مما يصب في بوتقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الإطار العام الذي نتحدث فيه، فكل من لديه اعتراض على ما سمع أو لديه اعتراض على أمور علمية سابقة لديه أو لديه إفادة يفيدنا بها أو سؤال يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قريب أو من بعيد أو لديه مناقشة لأمر واقعي أو حصل أن اعترض عليه بعض الناس في هذا المجال أو سمع شططا أو غلوا أو تطرفا من بعض الناس في هذا المجال فيريد الاستفسار عن ذلك، فالمجال مفتوح لكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا الكريم الله يسلمك، كما تعلمون أن العمل الإسلامي في البلدان الإسلامية بعد غياب الخلافة غالبا في صورة أعمال جماعية، ويعني نشأ أكثر الشباب في ظل هذه الأعمال الجماعية، لكن بعد فترة الواحد وجد أن هذه الجماعات أو الدعاة عندهم من السلبيات الشيء الكثير وعندهم إيجابيات أيضا، فهل النصيحة، لأن حضرتكم تزورون البلدان وتلتقون بالمشايخ، هل النصيحة أن الفترة القادمة هي الأفضل الانخراط في هذه الجماعات مع سلبياتها، ولا الإنسان يطلب علم وحده ويحاول أن يعمل في مسجده الذي هو يصلي فيه؟ بارك الله فيك. بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أربع درجات: الدرجة الأولى تعليم، والدرجة الثانية دعوة، والدرجة الثالثة الإرشاد، والدرجة الرابعة التربية. أولا التعليم، ثانيا الدعوة، ثالثا الإرشاد، رابعا التربية. وهذه ثلاث درجات منها تحتاج إلى أن يكون الجهد جماعيا مشتركا، ودرجة واحدة وهي درجة الإرشاد لا تحتاج إلى ذلك. لكن الجهد الجماعي قد يوجد في الوزارات، وقد يوجد في المؤسسات العامة، وقد يوجد في الجمعيات، وقد يوجد في الجماعات، وقد يوجد في المدارس، لكن الأصل في ذلك أن يكون جهدا جماعيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له في ذكر وسائل الدعوة وكان له سبع وسائل، أربع في آية وثلاث في آية، فالأربع التي في آية يقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، والثلاث التي في آية يقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي هي أحسن. فهذه سبع وسائل من وسائل الدعوة المهمة. فالوسائل الأربع في الآية هي البصيرة، فلا بد أن يكون الداعي على بصيرة مما يدعو إليه وبحال من يدعوه وبالأسلوب المناسب حتى تكون دعوته ناجحة. ثم بعد ذلك الجماعة في قوله أنا ومن اتبعني، ولم يقل أنا وحدي. ثم بعد ذلك قال وسبحان الله والربانية، والاتصال بالله جل جلاله وقصد وجهه الكريم. ثم بعد ذلك التميز وما أنا من المشركين، التميز عن المدعوين، وهكذا المسائل الثلاث الأخرى التي إحداها خطاب للعقل والأخرى خطاب للعاطفة والأخرى خطاب للنفس، لأنه قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، حكمة خطاب للجميع يعني، والموعظة الحسنة وهذا خطاب للقلب والنفس، وجادلهم بالتي أحسن هذا خطاب للعقل. فمثلا التعليم لا بد أن يكون جهدا جماعيا، لأنه بين متلق وملق، والمحور الحقيقي هو المتلقي وليس الملقي، للمتلقي بهمته وفهمه وذكائه يستطيع أن يستغني في بعض الجوانب عن تلقي كل شيء، لكن لا يستغني مطلقا عن التلقي. من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، وكما قال أبو حيان يقول الغمر أن الكتب تهدي أخاف من لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت إهن الفهيم، يا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. فيحتاج الإنسان إلى شيخ. وأيضا كلما ازداد العدد كلما ازدادت الفائدة من العلم. ولذلك انظروا إلى مجالس السلف الصالح في التعليم. البخاري لما حدث ببغداد بصحيحه حزر مجلسه فكان فيه 90,000، وإذا سمعوا الصحيحة من البخاري ببغداد 90,000، وكان لمالك ثلاثة مستملين، يتكلم القارئ عند مالك ويرفع صوته، وعند منقطع صوته يتكلم الآخر، وعند منقطع صوت ذلك يتكلم الآخر. وكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني يقفون عند وجه يحيى بن سعيد القطان وهو يسند ظهره إلى مئذنة مسجده بعد صلاة العصر، فيحدث فيقع الزحام حوله فلا يجد هؤلاء الثلاثة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني لا يجدون مكانا يجلسون فيه فيكتبون وهم قيام. وربما انكسر قلم أحدهم فصاح قلم بدينار، هذا قلم ليس باركار، هذا قلم مجرد عود، فينكسر فيقول قلم بدينار لأنه لا يريد أن تفوته كلمة واحدة. كذلك التربية فهي جهد جماعي لا بد أن يكون كذلك، ومثل ذلك الدعوة فهي جهد جماعي لا بد أن يكون الحال كذلك. أما الإرشاد فيمكن أن يقع فرديا، الاتصال الفردي والنصيحة والإفتاء والكتابة والكتابة الصحفية والبرامج الإذاعية وغيرها، فهذا يمكن أن يكون فيها إرشاد عام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير ونفع الله بك. بس عندي استفسار بالنسبة لقضية شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته وأنها لا تكون إلا عن علم، هل عن علم لا تكون إلا عن علم، هل هذا العلم يحصل له في الدنيا؟ يعني في هل هو في القبر الآن؟ وهذا إشكال بس ورد عندي. وإذا كان كذلك فإذا اعترض علينا أحد بالحديث الذي تقول فيه الملائكة لنفس السلام إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أحسنت، بارك الله فيك. بالنسبة للشهادة كما ذكرنا من شرطها العلم قطعا، ولذلك هو مرتبة من مراتب شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه الشهادة العظيمة أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم بمعناها، فالذي يقولها ولا يعلم ما هي ولا يعلم معناها خال من هذه المرتبة. والمرتبة الثانية النطق بها بعد علمها، والمرتبة الثالثة الالتزام بمقتضاها، والمرتبة الرابعة إقناع الغير بالالتزام بمقتضاها، السعي لالتزام الغير بمقتضاها، هذه أربع مراتب. كما أن مقتضياتها سبع، فشهادة أن لا إله إلا الله مقتضياتها أربع. المقتضى الأول أن لا يصرف شيء من العبادة إلا لله، والمقتضى الثاني أن لا يصرف شيء من التوكل والدعاء والاستغاثة إلا لله، والمقتضى الثالث أن لا يصرف شيء من التشريع إلا لله، والمقتضى الرابع أن لا يحب حب الإلهية إلا الله. وشهادة أن محمد رسول الله مقتضياتها ثلاث، المقتضى الأول أن يصدق في كل ما أخبر به، والمقتضى الثاني أن يطاع في كل ما أمر به، والمقتضى الثالث أن لا يعبد الله إلا بما جاء به. فهذه هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا الشهادة من شرطها العلم لا شك في هذا، فالله تعالى يقول ما شهدنا إلا بما علمنا، ويقول الله من شهد بالحق وهم يعلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم أثبت الله شهادته على هذه الأمة في القرآن، وأثبت شهادة هذه الأمة على الأمم السابقة. وهذه حكمة تأخير الأمة، هذه الأمة لها الفضل، وهي سابقة من ناحية الفضل والعرض على الله والفصل يوم القيامة على جميع الأمم. نحن السابقون اللاحقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الصحيحين. فنحن لنا السبق عليهم يوم القيامة، أول من يفصل بينهم يوم القيامة هذه الأمة، وأول من تشق عنه الأرض عند النشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لهذه الأمة سبق مع أنها آخر الأمة. لماذا كانت آخر الأمم؟ حكمة الله بذلك أنها شهود تشهد على الأمم، ولو كانت في عصر نوح لما استطاعت أن تشهد على من بعدها، وإن شهادة من شرطها العلم. فتأخر ما لنشهد على عملهم، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي إلا يخاصمه قومه يوم القيامة يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، حتى نوح يخاصمه قومه فيقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقال من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فيؤتى بمحمد وأمته فيقولون بلى لبث فيكم ألف سنة إلا خمسين عاما. فنحن الآن نشهد بذلك، وحياتنا نشهد أن نوحا لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما، وأنه أعمل كل وسائل دعوته. قال نوح ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، وينبتكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. فأساليب الدعوة كلها تابعه نوح، فنحن نشهد بذلك. فهذه الشهادة حصلت لنا في الدنيا بعلمنا بالوحي الذي أنزل إلينا، والرسول صلى الله عليه وسلم سيشهد على ما يأتي بعده، فكيف يكون علمه بذلك؟ الجواب أن الأنبياء حياة برزخية تختلف عن الحياة الدنيوية، فالأنبياء حياة في قبولهم حياة برزخية تختلف عن الحياة الدنيوية. وقد ألف فيها البياقي كتابا سماه حياة الأنبياء في قبورهم، وقد ورد فيها 16 حديثا صحيحا في حياة الأنبياء في قبورهم وحياة الشهداء كذلك التي ذكرها الله في كتابه. هذه الحياة ليست من جنس الحياة الدنيوية التي فيها حركة وأكل وشرب وسمع وبصر وذوق وتكليف، هي حياة من نوع آخر، ولكنهم عند ربهم يرزقون في تلك الحياة برزق آخر ليس من جنس الرزق الدنيوي، ويحصل لهم العلم. هذا العلم منه الاستبشار بمن يأتي بعدهم كما قال الله بأصحاب أحد: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فتأتيهم البشارة من عند الله أن النصر كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيبشرون بذلك. وكذلك الأنبياء يبشرون بانتصارات دعوتهم وانتشار أتباعهم، فهذا من ما يرزقون به في حياتهم البرزخية. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ترد عليه روحه ليرد السلام على من سلم عليه دائما، ومن المعلوم أنه ما من وقت إلا والناس يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم وترد عليه روحه دائما هكذا، والروح عنده في فناء القبر وترد عليه ليرد السلام على من سلم عليه، وردها المتكرر من الأمور الغيبية التي نؤمن بها ولا نبحث عن كيفياتها، فنسلم بوقوعها ولا نبحث عن كيفياتها، وكذلك ما يحصل له من العلم بعمل أمته هو من هذا القبيل. أما قوله صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، عندما يرى قوما يعرفهم يطردون دونه كما تطرد غرائب الإبل وهو واقف على الحوض فيقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما يحدث بعدك، إنه لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا. فالمقصود بذلك في ذلك الوقت لا يدري ما يحدث بعده. وقد فسر أهل العلم هذا الحديث على وجهين: الوجه الأول أنه تشنيع لما فعلوه، فالإنسان إذا أراد التشريع مثلا إذا يتشافع عن فيه إنسان وأنت تعرف ما صنع فقلت سامح فلانا فيما فعل، فهو تائب يقول لك أنت ما تدري من إيش اللي صنع فيه، أنت تدري لكن هو أراد تشريعه وتعظيمه، إنك لا تدري ما يحدث بعده، فهمت؟ باب التشريع. الوجه الثاني في التفسير أن المقصود أنه في هذا الوقت غاب عنه ما صنعه، وأمر الآخرة يحصل فيه هذا، فالقبر أول منازل الآخرة وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده، كل مشهد من مشاهد القيامة الصغرى والكبرى ينسي ما قبله. فالمؤمن لن يموت حتى يعرف هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، يعرض عليه مقعده من الجنة ومن النار، ويبشر عند الموت وتحصل خاتمته، وبعضهم يأمن الفتان أصلا لكن ينسى ذلك بمجرد الضجعة في القبر. ثم بعد الضجعة تأتي ظلمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل، ثم بعد ذلك سؤال الملكين منكر ونكير، وإذا تجاوز الإنسان المحنة فسيبشرانه يقولان إنه نمنا ومتعروس قد علمنا إن كنت لموقنا، ومع ذلك ينسى هذا، فيأتيه مشهد آخر وهو عرض العمل، فيأتيه عمله بأحسن صورة وأحسن رائحة فيقول: أبشر بخير، فيقول: وجهك الوجه الذي يبشر بخير فمن أنت، ويقول: أنا عملك الصالح وأنسك في غربتك إلى آخره. وكذلك إذا حشر من قبره وانشقت عنه الأرض لا يدري هل هو سائر إلى الجنة أو إلى النار، مع أن كل ذلك قد عرفه من قبل، لكن كل مشهد ينسي الذي قبله، كل مشهد ينسي الذي قبله لهوله وصعوبته. نعم تفضل. هل الشهادة تقتضي يعني شهادة يعني معرفة أو رقابة تفصيلية؟ هذه القضية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هل هناك شهادة إجمالية؟ نحن نشهد لنوح أنه بلغ، لكن قوم نوح ما نعرف عنهم. بارك الله فيك، جزاك الله خير. بالنسبة للذين استشهدوا عليه لا بد أن نعرفه، وهو صدق الأنبياء وتبليغهم، فمن عرفناه من الأنبياء؟ الرسل قد لا نطلع عليهم جميعا وقد لا نعرفهم، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه قص عليه بعضهم ولم يقص عليه بعضهم، ورسولا قد قصناهم عليكم من قبل ورسولا لم نقصصهم عليكم، مع أن لم تقتضين في الماضي ولا تقتضين في المستقبل، فقد يكون قصهم عليه بعد ذلك، لأن هذا جاء في الحواميم في سورة الصلة مثلا. لكن نحن الآن لا نعرف قطعا أنبياء الله جميعا ولا رسله، ولا نعرف كتبهم ولا نذارتهم، لكن من عرفناه منهم نعلم قطعا اسمه وأمته وما حصل لهم، ومن لم نعلم من رسول الله آمنا بأنه صادق قطعا، فنشهد له كشهادة خزيمة بن ثابت قال: أتمناك على خبر السماء فلا نصدقك على خبر الأرض، فشهد ولم يحضر، لكن حاصل لديه العلم بالثقة، كحالنا نحن الآن نحن آمنا بالله ورسوله جميعا ولم يفرق بين أحد منهم، فكل من هو من رسول الله نحن نشهد بأنه بلغ ما أمره الله بتبليغه وأنه لم يخل ولم يكذب على الله. فهذه شهادة عامة وهي داخلة في الإيمان بالرسول. الإيمان بالرسول مقامان، مقام تفصيلي ومقام إجمالي، مثل الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، لأن أركان الإيمان ستة، بعضها فيه مقام، ما فيه مقام تفصيلي ومقام إجمالي، فهمت؟ فمثلا الملائكة نؤمن بهم جميعا وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويسبحون الليل والنهار لا يفترون، ونؤمن تفصيلا بجبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت وخازن النار وخازن الجنة إلى آخره، هؤلاء تفصيلا نعرفهم. لكن إجمالا هل نستطيع أن نعرف؟ هل تعرف صاحب اليمين الذي يكتب الحسنات تعرف اسمه وصاحب الشمال الذي يكتب السيئات؟ ما تعرفهم وهم أقرب إليك، فهمت؟ فهذا المقام مقامان، مقام إجمالي ومقام تفصيلي، كذلك الرسل. فأنت تشهد تفصيلا بما عرفته وتشهد إجمالا بما لم تعرف. بارك الله. الآية الكريمة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، هناك أرى الله أعلم يعني أن هناك إشارة في الآية إلى أنه عند الاحتضار كما فسر به كثير من المفسرين، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فلأنه القول أن الملائكة تتنزل على أحياء الآن هذا يفتح بابا. بارك الله فيك. بالنسبة للراجح أن من الآية ومن غيرها الاستمرار، لأن الملائكة منهم ملائكة سيارون في الأرض، وقد ثبت ذلك في الصحيحين، بغيتهم حلق الذكر، فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، فيرتفعون عند تبرقهم فيسألهم ربهم وهو أعلم ماذا يقول عبادي، فيقولون يحمدونك ويكبرونك ويهللونك، فيقول وهل رأوني؟ فيقولون لا، فيقول وكيف لو رأوني؟ فيقولون وعزتك وجلالك لا رأوك لكانوا لك أشد ذكرا، فيقول ماذا يسألونني؟ فيقولون يسألونك الجنة، فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لا، فيقول وكيف لو رأوها؟ فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا وعليها أشد حرصا، فيقولون ما لا يستعينني؟ فيقولون يستعينك من النار، فيقولون هل رأوها؟ فيقولون لا، فيقولون فكيف لو رأوها؟ فيقولون فكيف لو رأوها؟ فيقولون عزتك وجلالك لو رأوها لكان منها أشد خوفا، فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول ملك يا ربي فيهم عبدك فلان وليس منهم إنما جاء لحاجتي، فيقول هم الرهط وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذا التنزل موجود دائما، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وثابت من النصوص القطعية الكثيرة جدا المتواترة، لا يستطيع أحد أن ينكر تنزل الملائكة بصفة دائمة. نعم لا تخافوا ولا تحزنوا، هذا مما من اللمة الملكية، قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرين يلم بقلب الإنسان وأنه يقذف فيه فينصحه، وهذا النصح أنواع، ينصحه بالطاعة، فإذا عجز عن طاعة معينة وامتنع منها نصحه بطاعة أخرى، فإذا عجز عنها أمره بالنوم ليكف جوارحه على الأقل عن المعصية. تفضل هنا. تفضل. السلام عليكم شيخ. من باب حدث الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أيضا ما أنت محدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. في كتب التفسير والفقه وكتب التاريخ والسير من الأمور التي لا يمكن أن تذكر على العوام لأنها قد تسبب فتنة لبعضهم، فهل من الحكمة يعني بعض القصاص والوعاظ يعني يذكرونها أو يخرجونها، أو الاقتصار على ما تعارف فقط من ذلك؟ ثاني، بعض الدعاة ألزم نفسه بمذهب، منه ينطلق ومنه يحدد ومنه يفتي ولا يطلع على الفقهاء الباقين أو الفتاوى الباقية، فهل من الحكمة أن يبقى على ذلك أو يتوسع أكثر أو يفتي بأكثر؟ بارك الله فيك. بالنسبة للأمر الأول، لا شك أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والمعلم للناس لا بد أن ينتقي ويختار، وأهل الحديث يقولون قمش إذا قرأت قمش، قمش فتش إذا حدثت فتش فتش، والشافعي رحمه الله يقول الأدب أن تكتب أحسن ما سمعت، وأن تحفظ أحسن ما كتبت، وأن تحدث بأحسن ما حفظت. فلا بد أن يتدرج الإنسان، يكون سمع الكثير وكتب أحسن من ما سمع فينتقي، ثم يحفظ أحسن ما كتب، ثم يحدث بأحسن ما حفظ، ويبقى لديه مخزون من كل ذلك. هذا لا بد منه لطالب العلم ومن حليته ومن آدابه. ولا شك أن كثيرا من الأمور وبالأخص ما لم يدقق كما ذكرت في كثير من الكتب غير مدققة، في كتب التفسير فيها إسرائيليات وفيها قصص ومواعظ كثيرة جدا ما يدري الإنسان ساندها ولا يعرف حقيقتها. فهذا نوع من الأفضل لا يقصه الإنسان على الناس، وبالأخص الزمان الآن تقارب وأصبحنا في زمان الفتن والجهل وهر، فلذلك ينبغي أن يبدأ الإنسان بثوابت الشريعة، يبدأ بالكتاب أولا بالقرآن يعلمه الناس ثم بالسنة الصحيحة، وبعد ذلك إذا وجد وقتا رجع إلى التفسير والفقه والأمور هذه، لكن يختار منها وينتقي ولا يبين للناس ما يكون فتنة عليه. وبعض الناس يبالغ في هذا الأمر حتى يظن أنه من اللازم أن لا يسمع الناس أي شيء لم يسمعه من قبل، ومثلا إذا أراد أن يقرأ القرآن لا بد أن يقرأ بالقراءة المعروفة لدى العوام لئلا ينكروا عليه إذا سمعوا قراءة غير معروفة، وهذا خطأ. القرآن ليس شيئا منه سرا ولا مكتوما عن أحد، والعوام ينبغي أن يتعلموا القراءات حتى لا ينكروا شيئا من القرآن، فهمت؟ وكذلك الحديث، بعض الناس يظن أن الحديث الصحيح إذا كان العوام لا يعرفونه ينبغي أن يكتب عنه، هذا غير صحيح، حديث لا يكتب، ما صح منه لا يكتب، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فيما يتعلق بالمذاهب، الناس ثلاثة أقسام. المذاهب أولا ليس الديانات، المذاهب مدارس وطرق للتعامل مع النصوص. ومن المعلوم أن النوازل والوقائع غير محصورة، كل يوم تتكرر وتتجدد، وأن النصوص محصورة، نصوص الوحي لا تزداد الآن. آيات القرآن بالعد الكوفي 6214 آية، وبالعد المدني 6234 آية، ما تزداد بآية واحدة. وآيات الأحكام 500 آية، ما تزداد بآية واحدة. والأحاديث التي نقلت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز 300,000 حديث، وأحاديث الأحكام منها لا تتجاوز 11,000 حديث، ومواقع الإجماع محصورة قليلة جدا، والنوازل والوقائع غير محصورة. فما الحل؟ ما من نازلة ولا واقعة إلا ولله فيها حكم يستنبطه أهل الاجتهاد. فلذلك يمكن أن نقول إن علم الاجتهاد في علوم الشرع هو مثل علم الاقتصاد في علوم الدنيا. فعلم الاقتصاد في علوم الدنيا هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة. أنت إمام، راتبك محدد، لكن نوازلك غير محددة، يأتيك ضيف، يمرض لك مريض، تشتري كتابا يطبع كتابه تحتاج إليه، فلا تدري نفقاتك الشهرية، تعرف دخلك لكن لا تعرف نفقاتك. وعلم الاقتصاد في علوم الدنيا يمكن من خلاله تغطية الحاجيات غير المحصورة من الموارد المحصورة، لأنه من خلاله تعرف أولويات الصرف، فتبدأ بالأولاد ثم الأولاد، وتعرف هامش الادخار، وتعرف الأولاد في الربح والأمور التي يمكن أن توفر منها. كذلك علم الاجتهاد في الشريعة هو العلم الذي يمكن من خلاله تغطية النوازل غير المحصورة من النصوص المحصورة. نصوص فصلت اليوم أكملت لكم دينك، ولكن النوازل غير محصورة، كل يوم يتجدد للناس كثير من النوازل التي لا عهد لهم بها. فلذلك كان الناس في المذاهب على ثلاثة أقسام. القسم الأول العوام الذين ليسوا مندرجين في سلك طلبة العلم، وهؤلاء لا مذهب لهم، العامي لا مذهب لهم، ولا ينبغي أن يشغلوا بهذه الأمور لأنهم مشغولون في أمور أخرى. القسم الأعلى كذلك العلماء، والعلماء هذا لقب كبير شريف لا يطلق إلا على من رسخت قدمه في العلم وعرف مآخذ العلماء وأدلتهم واجتهاداتهم واطلع على مذاهبهم. وهؤلاء أيضا ليسوا ملزمين بأي مذهب، بل مذهبهم ما ترجح لديهم. القسم الثالث هم الوسط، طلبة العلم العاديين، ليس من العوام ولا من العلماء، أمثالنا. فنحن الآن وسط، لسنا من العوام فقد قامت علينا الحجة بما علمنا الله، ولسنا من العلماء قطعا، فالذي لدينا هو حد بين هذا وهذا. فلذلك لا بد من التمدرس في مدرسة نأخذ بمذهب، لكن ليس معنى هذا أننا نعتقد أن كل ما في هذا المذهب صحيح. من اعتقد ذلك فقد أخطأ قطعا، ولا الإمام يعتقد ذلك، لا المجتهد يرى أنه صواب كله. ويجب علينا أن لا نتعصب لأي مذهب، وأن لا نخالف الدليل إذا ثبت لدينا، لأن العمل بالراجح واجب على الراجح. والأئمة المجتهدون من أهل العلم كلهم يقول ذلك. فأبو حنيفة رحمة الله عليه قال إذا جاء نص الكتاب فعلى الرأس والعين، وإذا جاء ظاهر الكتاب فعلى الرأس والعين، وإذا جاء صريح السنة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء القول عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فعلى الرأس والعين، فإذا جاء عن عبيدة وزيد بن حبيش فهم رجال ونحن رجال. إذا وصل المقام إلى أقوال التابعين فقط هم رجال اجتهدوا ونحن رجال. ومالك قال ما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وقال ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشافعي ثبت عنه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأحمد بن حنبل رحمة الله عليه صح عنه أنه قال إذا وجدتم قولي يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. فلذلك التعصب حصل بعد الأئمة المجتهدين ولا فائدة فيه وضرره أكثر من نفعه. ومع ذلك التمذهب ضرورة لا بد منها لأمثالنا من المتوسطين الذين لا يستطيعون الإحاطة بالأدلة كلها ولا بأقوال أهل العلم كلها، وليسوا من العلماء وليسوا من العوام، ونحن مبتلون بهذا التمذهب أنه مدرسة، ولكن لا بد أن نأطر أنفسنا على قبول الحق فيه وأن لا نتعصب وأن نعلم أن الاجتهادات أرض الخطأ والصواب. فما عرفنا دليله كان راسخا لدينا، ولو كان دليل آخر أقوى منه لكن مجهول لدينا، فيجب علينا العمل بما عرفنا دليله وإن كان مرجوحا في علم الله وفي الواقع. ولذلك لك خمس صور حينئذ. الصورة الأولى أن تجد نصا صريحا صحيحا فهمته واستوعبته وعرفت صحته، فلا خيار لك في العمل به. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. الصورة الثانية أن تجد نصا صريحا واضح الدلالة لكن لا تدري هل هو صريح صحيح أم لا، وحينئذ يلزم أن تذهب إلى أهل الحديث وصيادلته الذين يصححون ويضعفون وأهل العلم والرجال. الصورة الثالثة أن تجد نصا صحيحا تعرف أنه صحيح البخاري تجاوز القنطرة لكن لا تدري ما معناه، هل هو دال على هذا، هل ما فهمت أنت منه صحيح أم لا، وحينئذ يلزم أن ترجع إلى أهل الأصول الذين يعرفون دلالات الألفاظ ومقتضياتها. الصورة الرابعة أن يتعارض لديك نصان وجدت في هذه المسألة دليلين مختلفين وفهمت التعارض بينهما، هذا يأمر وهذا ينهى، وحينئذ يلزم الرجوع إلى أهل الاجتهاد الذين يجمعون بين النصوص أو يرجحون أو يثبتون النسخ. الصورة الخامسة أن لا تجد نصا في المسألة، لم تجد أي نص لا من كتاب ولا من سنة في المسألة، وحينئذ ولله الحمد المصحة قائمة ولو شاء الله لحسمها بالنص، فقد وسع على عباده لأنه سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان. وحينئذ لو أخذت برأي المجتهد الذي تثق به ودرست علمه فأنت قطع ناجم، لأنك ما جاءك فيها نص عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ووثقت لعالم من العلماء وقد أحالك الله إليهم فقال ولو ردوه إلى رسوله وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه، فهمت؟ فحينئذ تبقى في فسحة من ذلك. وقد قال أحد العلماء الرخصة والعزيمة هما صور الشريعة، صوران قطع الشريعة، فإذا وجدت عالما يميل إلى الإباحة فعلم أنه اقترب من سور الرخصة، وإذا وجدت آخر يميل إلى التحريم فعلم أنه قد اقترب من سور العزيمة، وكلاهما لم يخرج مما بين سوري الشريعة، هي طريق واحد بين السورين، إذا اقترب هذا إلى الترخص والإباحة فقد اقترب إلى الرخصة، سور الجنوب مثلا والآخر إلى السور الآخر سور العزيمة وهكذا. نعم تفضل. جزاك الله خير على ما تفيدنا يا شيخ. في من العلماء من عد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الركن السادس من أركان الإسلام، فمدى صحة هذا القول؟ ثم كيف يصنف الداعية أو العالم الذي ليس له دور في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وإضافة إلى سؤال أخ، الدعوة إلى التمذهب وليس طلب العلم على المذهب، لأن طلب العلم على المذهب يفيد الطالب العلم، لكن يوجد من العلماء المعاصرين من دعا إلى التمذهب وباسم السلفية وغلق باب الاجتهاد وتحطيم الرموز، بمعنى أنه يبحث على كأن الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، كأنه يرى أنه ليس هناك من يجتهد فيها. باقي طلب بسيط تعرج عليه إذا أمكن، ولو في الأيام القادمة نبذة عن الدعوة في موريتانيا وحالها، فنحن نحب أن نأخذ من الثقات أخبار العالم الإسلامي. الله يسلمك ويبارك فيك. كرمك الله، أنا ذاكرتي ضعيفة، فلذلك من المناسب أن يقدم الإنسان سؤالا واحدا أو إذا زاد فقط سؤالين، ثم يقدم بقية ذلك بعد الجواب لأني ضعيف ذاكرة وما أكتب الآن. فالسؤال في الأول فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ذهب بعض الناس إلى أنه ركن من أركان الإسلام، فهذه مبالغة، فالركن هي من الأمور المقصورة على النص الموقوفة عليه، ونحن نعلم أن النص الذي ورد فيه الحصر في خمسة، وهو حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. ومن زاد على العدد فهي زيادة تحتاج إلى نص، ولا نعرف نصا صحيحا يزيد ذلك على حديث ابن عمر. ومنهم من جعل من قال هي سبعة أركان، يعد الخمسة هذه ويعد معها الجهاد ثم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ويعتمد فقط على النبي صلى الله عليه وسلم قال الجهاد ذروة السلام الإسلام، وذروة السلام من المناسب أن تكون ركنا من الأركان، والإسلام كارع وأطراف كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وعموما نحن لا نهول من شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا نهول من شأن الجهاد، ولكن نقتصر على النص فيما جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور التي لا ندخل إلى العقول فيها، وإنما تؤخذ عن طريق النصوص فقط. أما السؤال الثاني فيما يتعلق بقضية الدعوة المذهبية، بعض الناس فعلا يدعو إلى المذاهب ولا يدعو إلى مجرد تعلمها، بل يدعو إلى التقيد بها، بل يراها أنها دين أو أنها تكت أو أنها علامة على الإنسان ولا يمكن أن يخرج عنها، وهذا جهل بالمذهب، ما عرف المذهب ما هو، لأنه ظن أن المذهب دين وأن من خالفه كأنه خرج من دين، وهذا هو غاية التعصب. وقد حصل في العصور الماضية في وقت الانحطاط والغفلة الشيء الكثير من هذا، حتى كان بعض الفقهاء المساكين يسألون هل يجوز للشافعية أن يتزوج من الحنفية، ويقولون نعم قياسا على أهل الكتاب، ما هذا التعصب، كأنهم ديانة أخرى. فهذا النوع هو من التعصب المقيت الكريه، ونحن نعلم أنه يوجد من الناس من يشار إليه من البنان وعلى أنه من أهل العلم، وهو يدعو إلى المذهبية ويرى أن عدم المذهبية بدعة وأن هي بدعة العصر، ولكن الواقع أنه ما فهم معنى المذهبية أصلا، لو فهم معنى المذهبية عرف أنها مجرد مدرسة تعامل مع النص ولا تعد هذا ليس دينا. وقد كلمت بعضهم في هذا الأمر فقلت أرأيت قبل وجود الإمام الذي تقلده هل كان الناس في ضياع لم يكن لهم دين؟ أين الصحابة والتابعون؟ ليس لهم مذهب ولا إما أنفسهم، لم يقلدوا أحدا لإما المجتهدون. فإذا كان الدين عندك مضطرد مع التقليد، وكل من لم يقلد مذهبا فهو لا دين له، معناه أن الصحابة لا دين لهم، التابعون لا دين لهم، وحتى الإمام الذي تقلده لا دين له على هذا. وبعضهم يفتي الآن بأنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة، وقد كتب بعضهم كتبا في ذلك، ويذكر وأنا صغير جاءنا كتاب ألفه أحد العلماء وأرسله إلى جدي ونقل فيه كثيرا من النقول في هذا الباب، ونقل قول العلامة السيد عبد الله بن الحاج إبراهيم رحمة الله عليه في مراقي السعود والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفوا غيرها الجميع ومنعه، ونقل كثيرا من النقول من الكتب، كتب الأصول والكتب القواعد وكتب النوازل والفقه. فقرأته على الشيخ فقال اكتب، بعد نهايته قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فإن نسبة هذه النقول إلى موانها صحيحة، ولكنها يستلزم إثباتها رفعها كدفع العبد في صداقه، إثباتها رفعها كدفع العبد في صداقه، معناه هذه النصوص الذين قالوها ليسوا من الأئمة الأربعة، فإذا أخذنا بصحتها وقلنا لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة فلا يجوز تقليد الذين قالوا هذا لأنهم ليسوا من الأئمة الأربعة، فيستلزم إثباتها رفعها كدفع العبد في صداقه. الصداق ركن من أركان النكاح، والعبودية والملك والنكاح متنافيان، فإذا زوجت عبدك ودفعته هو في الصداق لا يصح النكاح إلا بالصداق، وإذا كان هو الصداق بطل النكاح لأنها ملكته. فقال يتضمن إثباته ورفعه كدفع العبد في صداقه. بارك الله فيك. جزاك الله خير شيخ. شيخنا إذا علمنا حياة النبي عليه الصلاة والسلام في قبره، ما أسمعنا إذا قلنا بحياة النبي عليه الصلاة والسلام في قبره، نعم ونحن نقول بها الحمد لله، نقول بهذا، فهل يسوق أن يأتي الإنسان إلى القبر مثلا ويطلب من النبي عليه السلام الدعاء أو الاستغفار فيقولنا يا رسول الله استغفر لي مثلا أو ادعو لي؟ هذه مسألة. مسألة ثانية بارك الله فيك، فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نحن خطبة مثلا ونشاهد منكرات في المجتمع، فهل يكفي أني أقف على المنبر وأتكلم عن المنكر وأمر بالمعروف، أو لابد يتعين علي أذهب إلى صاحب المنكر وأمر وأنهي؟ بارك الله فيك، جزاك الله خير. بالنسبة لحياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية ليست من جنس الحياة الأخرى الحياة الدنيوية، وتكاليفهم انتهت بالموت، فلا يتكلمون الآن ولا يدعون لأحد ولا يطلب منهم أي حاجة ولا تلتمس منهم، والتماس الحوائج من أصحاب القبور هي من عمل الجاهلية ومن الشرك البين، حتى لو كان المقبور نبيا فهو لا يستطيع أن يفعل شيئا، وأنت إذا كلمته لا يسمعك أيضا، فالسماع الصادر من الفم إلى الأذن هذا انتهى بالموت لأنه من شرطه الحياة الدنيوية. أما السماع الآخر وهو سماع الروح أو إسماع الله لمن شاء إسماعه فهذا باقٍ، ولذلك الميت يسمع سؤال الملكين لأن الله يسمعه ذلك، لكن ما لم يسمعه الله لا يسمعه هو بنفسه لأن سمعه قد مات، ولذلك فإن الله تعالى يقول إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولو مدبرين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ما ينذرون، وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير، فلا تستطيع إسماع من في القبور. فلذلك حياة النبي صلى الله عليه وسلم البرزخية هي حياة إكرام يكرمه الله فيها، فيتنعم في قبره ويبشر بأمته وبحالها، ولكنها ليست حياة تكليف، لا تجب عليه صلاة ولا صيام ولا حج ولا تعليم ولا جهاد ولا شيء، تكاليف انقطعت، هي من الحياة الدنيوية ليست من الحياة البرزخية. حياة البرزخية حياة إكرام فقط، ولهذا يجوز لنا نحن أن نصلي وأن نخطب عنده، لو كان هو حيا لما جاز ذلك إلا كان هو صاحب الأمر والنهي، ويجوز أن يبايع خليفة لو كان هو حيا تلك الحياة ما جاز أن يبايع أحد معه. أما الأمر الثاني الذي سألت عنه في هذا ذكرنيه، نعم، فيما يتعلق بواجب الخطيب، فقد ذكرنا أربع مقامات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المقام الأول التعليم، وهذا غير مرتبط بحصول المنكر ولا بالتقصير في المعروف، لا بد أن تعلم الناس الأحكام وأن تسعى لذلك مطلقا، وهذا التعليم تنتهز فيه الفرصة وتستغل فيه اجتماع الناس والوسائل، حتى اجتماع الناس في المناسبات العامة لا بد من انتهازها لتعليمهم بعض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد ثبت في الصحيحين أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يوم مات المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قام في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، عليكم باتقاء الله وبالسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: واستعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعه على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم ورب هذا المسجد إني لكم لناصر. ثم استغفر ونزل. وهو انتهز فرصة اجتماع الناس للجنازة، وهذا عمل الصحابة دائما، فذكرهم بالله وأمرهم باتقاء الله وبالسكينة حتى يأتيهم أمير، وبالدعاء لأميرهم المتوفى فإنه كان يحب العفو، وبين لهم نصيحته لهم: ورب هذا المسجد إني لكم لناصر. فلذلك التعليم لا بد من أوهاره مطلقا، وأن يعلم جميع الناس وأن لا يحتكر على أحد. الله تعالى يقول: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. أما المقام الثاني فهو مقام الدعوة، فالناس في هذه الحياة الدنيا حزبان، حزب الله وحزب الشيطان، والدنيا نفسها مسرح للصراع بين هذين الحزبين، وكل واحد من الحزبين يسعى لزيادة أعداده والتمكين له، كل من انتسب إلى حزب بالضرورة يسعى للتمكين لذلك الحزب ولزيادة أفراده، ككل انتماء الذي ينتمي لقبيلة يريد أن تنتصر تلك القبيلة وأن تعلو منزلتها، والذي ينتسب لدولة ويدخل في ذهنه وكيانه الانتساب لها يحب أن يرتفع شأنها ومقامها، وهكذا وهكذا في الطائفة والمذهب وغير ذلك عادة. فكذلك أنت انتصرت لحزب الله وتعلم أنه يقابله حزب الشيطان وأن بينهما صراعا أبديا لا يتوقف، فإذا أحسست بأن فيه صراع وفيه معركة دائمة لا بد أن تبحث عن مكانك من هذه المعركة، أين أنت وما محلك من الإعراض، هل أنت في الساقة أو في الميمنة أو في الميسرة أو في القلب أو في المقدمة، لا بد أن تبحث عن مكانك من حزب الله الآن أين أنت منه، وتباشر عملك ونشاطك اللازمة لمكانك ومستواك. وإذا عرفت أن الصراع أبدي قائم، فكل يوم من أيام الدنيا هو مثل يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ويوم حنين، كل يوم معركة من معارك رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد أعدائه. فنحن نعلم أن المشركين ما قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم على أساس ذاته فهو أحسن الناس صورة، أوتي الحسن كله، ولا على أساس خلقه وإنك لعلى خلق عظيم، ولا على أساس أنه منعهم شيئا. ففي يوم الأوطاس عندما ألجأه الأعراب إلى شجرة فتعلق بها رداؤه قال: إليكم عني فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. فإذا لماذا قاتلوه؟ ما قاتلوه إلا على أساس الحق الذي جاء به من عند الله، لم يقاتلوه على أساس النسب ولا الحسب ولا الخلق ولا الخلق ولا أنه منعهم شيئا، ما قاتلوه إلا على أساس الحق الذي جاء به من عند الله، وهذا الحق باق قائم كل يوم كما هو القرآن كما أنزل والدين كما شرع. فلذلك الحرب قائمة على هذا الحق، وأنت تتمنى الآن لو كنت حيا يوم بدر لتري الله من نفسك خيرا، أو كنت شاهدا يوم أحد أو يوم حنين أو يوم خيبر أو يوم الأحزاب أي يوم من الأيام، وقد أتيحت لك الفرصة الآن، فكل يوم من أيام الدنيا هو مثل تلك الأيام من ناحية حصول المعركة، فالمعركة قائمة على أشدها لا تتوقف. وإنما تتفاوت الأيام بتفاوت أصحابها، وما فضل الأرجاء إلا رجالها وإلا فلا فضل لترب على ترب. فلذلك اجتهد في أن تكون من المخلصين الصادقين الذين يتركون أثرا ويرفعون اللواء ويعلون كلمة الله ويعزون دينه، ولا يتعصبون ولا يترسبون ولا يتحجرون، بغيتهم ومطلبهم والحق، فإذا نص عليهم الدليل اتبعوه وجعلوه نورا يقتفونه، وإذا حصل لك ذلك فقد هديت إلى الصراط السوي. ومن هنا فمجال الدعوة من المجالات المهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم بعده المجال الثالث هو الإرشاد، وهذا يحتاج إلى نصيحة. الدين النصيحة، والمناصحة من شأنها الإصرار والانفراد، وأن تكون بالأساليب المغرية، إما بأن تجتمع يجتمع فيها ترغيب والترهيب، أو أن يجتمع فيها الثناء والتحذير ونحو ذلك. ويمكن أن تستعملها نصحا مباشرا بالكلام أو عن طريق الهاتف أو عن طريق رسالة، كل ذلك ممكن. ويمكن أيضا أن تؤديها من خلال منبر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان من شرط كتاب الله أوثق وشرط الله أصدق والولاء لمن أعتق. فيقول: ما بال أقوام، وسيفهم صاحبها من تقصد. وبالأخص إذا كانت الخطبة لا تشتغل بالعموميات، نحن نعلم أن كثيرا من الخطباء دائما يعيشون في العموميات فيضلون الناس ولا ينفعونهم، يتكلم في عموميات يملها الناس وقد سمعوها أكثر من مرة، لكن إذا نزلوا إلى واقع الناس وما يعيشونه وتحدثوا عن بعض المنكرات الظاهرة الموجودة وذكروا الحلول وتحدثوا أيضا عن الإيجابيات ومدحوها وعاشوا مع الناس فيما هو فيه لم يتحجروا، فهذا أنفع للناس بكثير جدا، وبالأخص حين تربط جزئيات حياة الناس بعموميات الشرع. إذا ربطت لهم حياتهم الآن بالنصوص الشرعية وبالوحي وبحياة الصحابة وبما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت المقارنة وجعلت حياتنا مرتبطة بتلك الحياة شريفة، فهذا الذي ينفع الناس كثيرا. أما المقام الرابع فهو مقام التربية، والتربية لا شك أنها من أنفع، هي أنفع تقريبا مقامات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك اعتمدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، وقبل أن ينزل عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فقد مكث ثلاث سنين لا يدعو إلا من يثق به، والذين يثق بهم دعاهم واستجابوا له، فجعلهم في دار الأرقم وعلمهم ورباهم. هذه التربية الكبيرة التي غيرت حياتهم الكلية، وهذه التربية تقتضي متابعة الإيمان ارتفاعا وانخفاضا وجدة وبلاء، وتقتضي متابعة السلوك كذلك والتصرف. كان يقول: من أصبح منكم صائما اليوم، من عاد منكم بالرضا اليوم، من تبع منكم جنازة اليوم، من تصدق منكم اليوم بصدقة، كل ذلك يقول أبو بكر أنا. وهكذا، فهذه التربية تختص بالذين من حولك وتحتضنهم، ويجدون منك ركنا ركينا يلجؤون إليه في إيمانهم وفي نوازلهم وفي خشيتهم، إذا أحسوا بوحشة من الدنيا جاءوا إليك فكنت تسلية وتعزية لهم، إذا أحسوا بجهل في جانب من جوانب الدين أو إشكال حللت لهم الإشكال، إذا أحسوا بضيق أو سوء المعاملة لدى أي أحد من الناس جاءوا إليك فوجدوا البال المتسعة والمعاملة الحسنة والخلق الرفيع، فهم يأنسون بك ويركنون إليك. ومن هنا تربيهم تربية صحيحة على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي عليه أصحابه. وهذه التربية لا يمكن أن ينفع فيها الخطاب العام، ولا تستغل لها الوسائل الإعلامية كالمنبر والبرامج الإعلامية، ولا بد أن تكون مباشرة تربية، لا بد أن تكون مباشرة، لأن فيها القدوة والإسوة، وفيها متابعة السلوك، وفيها امتحانات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتحن في كل شيء، يمتحن في السلوك كما ذكرنا: أيكم أصبح صائما، أيكم عاد مريضا، أيكم تصدق اليوم صدقة، ويمتحن في العلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه أتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة لا يتحات ورقها وإنها مثل المؤمن فأخبرني ما هي، فضرب الناس في شجر البوادي فوقع في وهلي أنها النخلة. فكان يمتحنهم، ومع ذلك امتحاناته تكون قريبة، هو أتي بجمار، جمار نخل فبين يديه، فما قال إن من الشجر شجرة أول ما يخطر في قلب الذي يفكر في الجمار أنها النخلة. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الأغاليط كما في سنن أبي داود، فالامتحانات الصعبة الشاقة منهي عنها لأنها من الأغاليط ولا حاجي ولا الغاز. فإذا مقام النصيحة والتوجيه لا بد فيه من المباشرة، وكذلك مقام التربية، ومقام الدعوة العامة يمكن أن تقدمها من خلال المنبر من خلال البرامج. نعم جزاك الله خير يا شيخ. بالنسبة يا شيخ بالنسبة للأمور مثلا اللحية وبعض الأمور المختلف فيه إذا كان الشخص سمع تبعد شوي عن الميكروفون إذا سمع من أحد العلماء أمر معين مثلا اللحية بعض أهل العلم يذكر أنها يحرم حلقها وهو علم بهذا الأمر فكيف الآن ستتحدث مع الشخص هذا إذا كان حليقا أو كذا بهذا الأمر أو أن لابد عليه أن يتعلم أن يتعلم حتى يصل إلى الأمر. بارك الله فيك. بالنسبة لهذه المسألة وهي توفير اللحية ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وفر اللحى وثبت عنه أنه قال أرخ اللحى وثبت عنه أنه قال أعفو اللحى وثبت عنه أنه قال لكن أنا أمرني ربي بإعفاء لحيتي وإعفاء شاربي وثبت عنه أنه قال خالف المشركين وثبت عنه أنه قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا ولا حدث في الباب كثيرة لكن كلها أوامر وبعضها جاء مقرونا بخصال الفطرة وخصال الفطرة كالأخذ من الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الأبطين ليست واجبة لما هي سنة لذلك اختلف أهل العلم في حكمها والذين قالوا بالتوفير أيضا اختلفوا في القدر الذي يكون الإنسان به موفرا فمنهم من قال الأمر يمتثل بأقل شيء كمن حلف لا يأكلن من هذا الطعام ولا يشربن من هذا الماء فيكفي في ذلك أقل شيء منه من حلف لا شرب من هذا الماء فارتشف منه ارتشافة واحدة فقد حلف ليس كذلك لأن الابتثال يحصل بالمرة الواحدة وبأقل القليل فلذلك إذا ترك شيئا ولو كان يسيرا يعرف به أنه ملتحن وأنه رجل فعند كثير منهم قد أدى القدر الواجب ويبقى بعد ذلك السنة ومنهم من رأى أن التوفير أقل ما يحصل به قبضة أي موضع أربعة أصابع هذه القبضة وأن ما زاد على القبضة يجوز أخذه وإلا إذا كان الشعر متطايرا قبيحا فقد قال مالك إنما يؤخذ من اللحية ما قبح وتطاير ومنهم من رأى أنه لا بد من قبضتين فيقول القبضة الواحدة واجبة والقبضة الثانية سنة أو جائزة وما زاد على القبضتين يكره توفيره عندهم جميعا وعموما الاحتياط أن يترك الإنسان قبضة هذا احتياط فقط ولا إنكار على الإنسان إذا ترك شيئا أيا كان ذلك الشيء والذي يحلق بالكلية قد خالف هذه النصوص لكن هل هي على وجه الحرمة أو على وجه الكراهة هذا محل خلاف بين أهل العلم ومن هنا ينصح ويؤمر بالمعروف لكن لا يثرب عليه ويبالغ في تقريعه لأن هذا ليس من المنكر لما ذكرنا. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. المسائل الخلافية غير المسوغ فيها الخلاف المسائل اللي يكون فيها دليل أقوال فيها أدلة وأقوال ليست لها أدلة فهل في المذاهب أقوال ليست لها أدلة؟ ليست لها أدلة أقوال معتبرة مثلا عند مذهب معين ليس لها أدلة. بارك الله فيك. بالنسبة للمذاهب السنية المتبوعة لا يوجد غالبا أو لا يوجد أصلا قول ليس له دليل لكن قد يكون الدليل للقاعدة الفقهية ويكون هذا فرع من فروعها أو يكون الدليل لا يكتب في كتب المذاهب ولكنه يوجد في كتب الأدلة المختصة لكن أنت الآن إذا اعتصرت ذهنك وراجعت كل ما تعرفه من الفروع لا تأتيني بفرع الآن فقهي في المذاهب الأربعة إلا وجدت لك دليلا عليه إن شاء الله قد يكون الدليل راجحا قد يكون مرجوحا قد يكون ضعيفا قد يكون بعيد الدلالة قد يكون واضح الدلالة فهمت؟ لكن لا بد أن يكون فيه دليل لأنه لا يمكن أن يكون الإنسان سنيا وملتزما بالسنة وصاحب علم وورع ويأتي بقول من تلقاء نفسه يقول على الله بغير علم فهمت؟ لا بد أن يكون أخذ ذلك من دليل لكن يبقى أن فيه بعض الأدلة فيها خلاف فهل هي أدلة أم لا فالأدلة المتفق عليها بين أهل السنة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس تقريبا هذه الأربعة وثم 33 نوعا من أنواع الأدلة هو محل خلاف فهمت؟ كالاستدلال بالاستصلاح وشرع من قبلنا فيما لم يرد فيه شرع لنا إذا ثبت بشرعنا، والاستحسان والاستدلال بالعلة على المعلول، والاستدلال بالمعلول على العلة، والاستدلال بأحد المعلولين على الآخر، وعمله المدينة وعمله الكوفة وعمل الخلفاء الأربعة الراشدين ومتفق عليه أبو بكر وعمر وقول الصحابي وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي هي محل خلاف، وهي تسمى في الأصول باب الاستدلال. فمثلا قد تكون أنت لا تستدل بالمرسل ويكون هذا الشخص يستدل بالمرسل، أو تكون أنت لا تستدل بقول الصحابي وهذا الشخص يستدل بقول الصحابي، أو أنت لا تستدل بعمل أهل المدينة وهذا يستدل بعمل أهل المدينة، فهمت؟ فحينئذ يختلف في أصل جنس الدليل هل هو دليل أم لا، لكن يبقى الخلاف مما تضطر لاقتناع به في الأخير. ومن هنا فالقاعدة المشهورة التي ذكرها حسن البنا وذكرها قبله شيخه محمد رشيد رضا وذكرها قبلهم هما الإمام محمد بن عثمان بن قايم ماز الذهبي، وقد روي ما يدل عليها عن عثمان رضي الله عنه قاعدة مهمة في هذا الباب، وهي نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فالمتفق عليه بين المسلمين هذا محل للعمل نعمل به جميعا، وما اختلفنا فيه ولم يستطع أحد منا أن يقنع الآخر برأيه فيه ما لنا إلا أن يعذر بعضنا بعضا، لأننا لسنا جميعا معصومين، وليس أحد منا أولى بالفهم من بعض، وليس أحد منا أقرب إلى الله ورسوله من بعض، كلنا عبيد لله وكلنا متعبدون بكتاب الله وسنة رسول الله بحسب ما نصل إليهم بعقولنا وفهمنا. فلا يمكن أن يكون عقلك أنت حاكما على عقول البقية، فهمت؟ فلذلك إذا حصل الخلاف في المسألة بيننا ولم نجد دليلا حاسما، ما لنا إلا أن نعلم أن يلتمس بعضنا البعض للبعض العذر، ونعلم أن الخلاف في الأمور الاجتهادية لا يفسد للود قضية، وأن أئمتنا السابقين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين اختلفوا في المسائل العقدية والعملية ولم يفسد ذلك للود بينهم قضية، اختلفوا في كثير من المسائل، بعضها عقدي وبعضها في التعبدات وبعضها في المعاملات، هي كثيرة جدا. نعم. وعثمان بن عفان رضي الله عنه لما كان محصورا في الدار حصره الخوارج في الشهر الحرام والبلد الحرام وهو أمير خليفة مبايع، أطلع على الناس يوما فقال له رجل يا أمير المؤمنين أنت إمام سنة وهؤلاء إمامهم إمام بدعة وهم يصلون أفنصلي معهم؟ قال إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإن أساؤوه تجنب إساءته. وهذا الذي ينفي التعصب والغلو في الدين والاحتكار الحق والتحجر، أن تعرف أن الإنسان دائما لديه صواب ولديه خطأ، فلا يحملنك ما فيه من الخطأ على نبذ صوابه، ولا يحملنك ما لديه من الصواب على ابتلاء خطائه، فانظر إليه دائما بعينين تعلم أن لديه ما يقبل وما يرد. وهكذا كل إمام وكل أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق نأخذ من قوله ونرد، عمر بن الخطاب نأخذ من قوله ونرد، وهكذا كل من دون النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم يأخذ من قولهم ويرد. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من رأى منكم رؤيا فتارة يفسرها وتارة يعرض عنها، كان يقول ذلك بعد الصلاة، فأتاه رجل فقال رأيت رؤيا، رأيت أن حبلا نزل من السماء فأمسكت به فصعدت، ثم أمسك به رجل فصعد، ثم أمسك به رجل فصعد، ثم أمسك به ثالث، فلما ارتفع انقطع فوصل له فصعد. سأله أبو بكر أن يأذن له في تأويل هذه الرؤيا فأمن له ففسرها أبو بكر من عنده، فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال أقسمت عليك لتبين لي ما أخطأت فيه، فقال لا تحلف، فلم يبين له ما أخطأ فيه، لأن هذا من الأمور التي لا ينبغي أن يبينها إذاك، فهي من الغيبيات التي لم تأتي بعد، وهي قضية الخلافة بعده. تفضل، هل أنت آخر متحدث؟ تفضل. شيخ أنا عندي سؤالين، واحدة في مسألة هنا في الخليج ما عندنا هناك في المغرب، قضية الصلاة هاي التهجد يسموها الصلاة في رمضان، الصلاة الثانية في رمضان، الصلاة الثانية في رمضان في العشر الأواخر مثلا، ما هل مثلا عندها أصل ثابت؟ المسألة الثانية هي مثلا انتشر الحين عندنا في اللي هنا قصر الصلاة، انتشر من العوائد اللي انتشرت هنا بصلاة الجمعة قصر الصلاة، مثلا الإمام يصلي ويخطب ممكن ساعة ولما تأتي الصلاة يقول يا أيها الذين آمنوا يركع. كرمك الله، جزاك الله خير. بالنسبة للسؤال الأول، جاء في النصوص الشرعية الأمر بقيام الليل وبالأخص قيام رمضان ولم يرد فيه تحديد، فقد قال الله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الركعات ولا قدرا من الوقت، بل ثبت في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليلة في رمضان ثلث الليل، ثم في الليلة الأخرى صلى بهم ثلثيه، ثم في الليلة الثالثة صلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قيل وما الفلاح يا أبا ذر؟ قال السحور. فمن المعلوم أن القيام لن يكون متساويا، لكن بالإمكان أن يستعان بتجزئة القرآن ليكون الختم فيه كما اجتهد بذلك الصحابة، فقد اجتهد عمر رضي الله عنه في أن يجمع الناس الذين كانوا يصلون أوزاعا في المسجد، يصلي الرجل وحده ويصلي الرجل ومعه الرجل ومعه الرجلان والثلاثة والرهط، فقال لو جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان خيرا لهم، فجمعهم على إمامين رتبهما وهما أبي بن كعب، وكان يصلي 10 ركعات طوال حتى كان الناس يعتمدون على العصي من طول القيام، ثم ينفتل أبي فيقوم تميم الداري فيصلي بهم 13 ركعة، فالجميع 23 ركعة هي التي جعلها عمر تراويح. ويمكن أن يكون عمر أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في بعض الليالي التي صلى بهم، وهذا الظن به لأن عمر لن يعدل ولن يختار إلا ما هو أفضل، والأفضل هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. إذن لعل هذا إن شاء الله آخر سؤال. فهذه هي التراويح، لكن قال والتي ينامون عنها خير، والتي ينامون عنها يفهم منه أن ذم صلاة أخرى أي صلاة آخر الليل فهي أفضل، لأن الصلاة التي كانوا يصلونها جماعة بعد صلاة العشاء وذلك أرفق بالناس، فالصلاة الجماعية ينبغي أن تكون بعد صلاة العشاء لأن ذلك أرفق بالناس، أما الصلاة الفردية التي يصليها الإنسان لنفسه وهي التهجد، فهي التهجد معناه مجانبة الهجود، والهجود النوم معناه التي تكون في وقت ينام فيه الناس تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى يعملون. فهذه الصلاة معهودة معروفة في رمضان وفي غيره، وأفضلها صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكثير من الناس يغتر بأسلوب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهو لا يعرف أسلوبها، فعائشة رضي الله عنها في أسلوبها كثيرا ما تطلق النفي ولا تقصد به النفي المطلق بل تقصد به التكثير، فقالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وفي رواية على 12 ركعة بعدها الوتر. في هذا الحديث من سمعه يظن أنه فقط ما زاد على هذا أبدا، لكن ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فبينت أنه تارة يوتر بواحدة وتارة يوتر بثلاث وتارة يوتر بخمس وتارة يوتر بسبع وتارة يوتر ب9 وتارة يوتر ب11 وانتهى وتره إلى 11 ركعة، هذا الوتر وحده معناه لو صلى 10 ركعات مثلا صلى ركعتين خفيفتين ثم صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن كما في حديث عائشة، ثم أوتر تارة يوتر بواحدة وتارة يوتر بثلاث وتارة يوتر بخمس وتارة يوتر ب7 وتارة يوتر ب9 لا يسلم بينهن، فهذا يدل على عدم انحصار العدد في ركعات محدودة، وهذا الأسلوب معروف من أسلوب عائشة رضي الله عنها، الذي يعرف أحاديثها يعرف أنها ما تقصد الحصر، فقد تكرر منها مثل هذا النوع من النفي. في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحه، هذا نفي مطلق. وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى في بيتها 4، وكذلك ثبت عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 10 ذي الحجة، وثبت عنها أيضا وعن غيرها من أمهات المؤمنين أنه كان يصوم 10 ذي الحجة، فإذا النفي في الإطلاق هنا يقصد به الغالب. وكذلك قولها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وسئلت عن قيامه فقالت: لا تشتهي أن تراه نائما إلا رأيته نائما، ولا تشتهي أن تراه قائما إلا رأيته قائما. وكان هو يصلي وهي نائمة، وكانت في عرض الفراش، فكان يغمزها إذا سجد، فإذا قام بسطت رجليها أمامه صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن قيام الليل غير محصور في عدد محدد أبدا، بل قد قال إبراهيم النخعي رحمة الله عليه: أقله قدر ما تحلب فيه شاه، قدر حلب شاه هذا أقل قيام الليل، فهو يعتبر بالوقت. ولذلك تجدون الآيات والنصوص الحديثية أيضا القولية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم العبرة فيها بالوقت الذي يمضيه الإنسان، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اعتبر الوقت، من قام رمضان، من يقوم ليلة القدر، فإذا العبرة بالوقت. ولذلك حديث أفضل القيام قيام داود، وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يقوم نصف ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، تعلق بالوقت. ولم يذكر لنا عدد ما كان داود يصليه من الركعات، فالعبرة بالوقت. والناس الآن يفرطون في الوقت، هو المهم للإيمان ولتقويته ولتقوية الجسم الوقت الذي تمكثه في الصلاة. وقد اختلف أهل العلم هل الأفضل فيه طول القنوت أي طول القراءة والقيام أو كثرة السجود، حل خلاف من أهل العلم. فلذلك لا إنكار في مثل هذا، لو قام الإنسان صلى ركعتين ثم انفتل لبعض شأنه ثم عاد فصلى ركعتين أخريين ثم انفتل لبعض شأنه، أو صلى 10 ركعات ثم انفتل لبعض شأنه ثم عاد فصلى 10، أو نام ثم قام فصلى ما كتب له، فهذا لا حرج فيه ولا إنكار فيه، وليس من قبيل البدع. والعشر الأواخر قطعا لها خصوصية في العبادة، فلذلك تخصيصها بشيء من العبادة لا حرج فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر جد واجتهد وشد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، فإذا للعشر الأواخر مزية، وهي التماس ليلة القدر فيها. أما السؤال الثاني فيما يتعلق بالتقصير الصلاة وتطويل الخطب، فهو مخالف للفقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صحيح أنه قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته لمئنة من فقه. فهذا هو الفقه، الفقه أن تكون الخطبة قصيرة مركزة يحفظها الناس ويستوعبونها، وأن تكون الصلاة طويلة فيها وقت للخشوع، فالخشوع يحتاج إلى مجاهدة. فإذا أردت أن تخشع في القيام فستفر نفسك، تحاول الخروج من الطاقة، إذا أردتها حاولت الخروج من الباب حتى تحاصرها، وتأخذ وقتا في ذلك، يصعب على الإنسان أن يخشع بسهولة، فلا بد من مجاهدة للنفس حتى تخشع في القيام ثم في الركوع ثم في الرفع منه. وهذا يقتضي موازنة في الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوازن، فأول الصلاة أطول من آخرها. وهذه السنة فيما يتعلق بالمشي، أنت إذا سقت سيارتك في السرعة الأولى أبطأ، والسرعة الثانية تليها، والسرعة الثالثة أسرع منهما، والسرعة الرابعة أسرع، والخامسة أسرع، نعم لا أسرع الخامسة عادي يعني. فكذلك ركعات الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يركض في الأوليين ويخف في الأخرين، كما في حديث سعد بن أبي وقاص صحيح، وصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركض في الأوليين ويخف في الأخرين. وكذلك كان يطيل في الركوع والسجود بالخصوص، كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح أنه صلى وراء عمر بن عبد العزيز فقال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه بصلاته من هذا الفتى. كان يتم الركوع والسجود ويقصر القيام والجلوس. والمقصود بتقصير القيام والجلوس تقصيرا مناسبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته متناسبة، فركوعه قريب من قيامه، ورفعه قريب من ركوعه، وسجوده قريب من رفعه، وهكذا. فصلاته متناسبة، والركعتان الأوليان طولهما متناسب، والركعتان الأخريان طولهما متناسب. ولذلك في حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر فيقرأ في الأولى الفاتحة وثلاثين آية، وفي الثانية الفاتحة وثلاثين آية، وفي الثالثة الفاتحة وخمس عشرة آية، وفي الرابعة الفاتحة وخمس عشرة آية، ثم يصلي العصر فيقرأ في الأولى بالفاتحة وخمس عشرة آية، وفي الثانية بالفاتحة وخمس عشرة آية، وفي الثالثة بالفاتحة وسبع آيات، وفي الرابعة بالفاتحة وسبع آيات. وهذا يدل على تناسب صلاته واستوائها واعتدالها، وهي بناء. وإذا اجتهد الإنسان في حمل نفسه على الخشوع في الركعة الأولى فالركعة الثانية أهون عليه، الخشوع فيها أسهل، والثالثة أسهل، والرابعة أسهل، حتى يخلص من صلاته بسهولة ويسر. والصلاة شغل، إنه الصلاة إلى شغلة. كثير من الناس يريد أن يكملها بسرعة، يقول عكس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، هو يقول أرحنا منها، كأنها زمر يحمله يريد أن يتخلص منه. وهي راحة وإذن لك، أذن لك بالتحدث إلى الملك الديان وقراءة كتابه والسجود تعبير وجهك لوجهه الكريم وأن تسأله حوائجك. وقد قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في مقدمة كتاب التهجد: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا، ولا أسدل دونهم حجابا، ولا خفض أودية، ولا رفع شعابا. فأنت إذا أذن لك بالسجود للملك الديان في الحياة الدنيا فهذا مؤذن بأنه سيؤذن لك إن شاء الله تعالى بالسجود يوم القيامة بين يديه عندما يكشف عن ساق ويدعى الناس إلى السجود. وهم هذه الأمة، هذه الأمة تبقى عندما تتبع كل أمة ما كانت تعبده، كل الناس يتبعون ما كانوا يعبدون يوم القيامة، حتى تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيأتيهم الله جل جلاله في صورة فيقول أنا ربكم، يقول ماذا تنتظرون هنا، فيقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون لست ربنا، فيقول ما آية بينكم وبين ربكم، فيقولون أن يكشف عن ساق، فيأتي في صورة أخرى فيعرفونه فيكشف عن ساق فيخرون سجدا، إلا من كان منافقا فيجعل الله ظهره من نحاس فلا يستطيعون السجود له، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فلذلك السجود تشريف عظيم جدا لك، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فحاول أن تطيل فيه وأن تخشع وأن تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، تخصص سجدة على الأقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو زدت كان ذلك خيرا لك، لو جعلت له صلاتك كلها جميع الدعاء في الصلاة جعلته له كفيت ما همك وما لا تهتم له، لكن على الأقل أشركه في دعائك، وادعو لمشايخك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولآبائك وأمهاتك إلى منتهى الإسلام، ولأولادك وذريتك والمؤمنين من حولك والمجاهدين في سبيل الله والداعين إليه ولعلماء المسلمين وللصالحين من عباد الله جميعا. وهكذا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لأحسن القول والعمل والاعتقاد، وأن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.